الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. باب الطيرة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاء وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه. فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه. فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله. فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله. وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة باب الطيرة، عقدها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحذيرا من الطيرة ونهيا عنها وبيانا لخطرها ومضرتها على عقيدة المرء وإيمانه، وبيانا لمنافاتها للتوحيد الواجب وحسن التعلق بالله عز وجل والثقة به وحسن التوكل عليه جل في علاه وتفويض الأمور إليه، وهي من أعمال الجاهلية ومخلفاتهم. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك لما فيه من المفسدة العظيمة والشر العظيم والبلاء الكبير، حفظا للناس من الباطل والخرافة والوهم والضلال. وكان أهل الجاهلية يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، والتشاؤم هو انقباض النفس وامتناعها بسبب هذا الانقباض عن الإقدام إلى ما هي مقدمة عليه من مصلحة أو غاية من الغايات. فكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطير، يتشاءمون بالطير بأصواتها وأسمائها وحركاتها، إذا طارت إلى جهة معينة، إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو غير ذلك زجر الطير حركها من مكانها، فإذا طارت إلى جهة معينة تشاءم وامتنع، أو إذا كان مقدما على مصلحة من مصالحه فسمع صوت بعض الطير تشاءم وانقبض ولم يقدم، أو رأى بعض الأنواع من الطير تشاءم وامتنع. وهذا من الجاهلية، من الجاهلية التي جاء الإسلام بصيانة الناس وحفظهم منها وشرها وخطرها. قال: باب الطيرة، أي ما جاء من النهي عنها. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ولكن يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة، هذا نفي، هذا نفي، ومعنى هذا النفي أن المتطير تطيره وهم، لأنه امتنع عن مصالحه على غير مستند وعلى غير أساس، فلا طيرة، لا طيرة. وكل تطير، كل تطير قائم على وهم وعلى تعلق فاسد وباطل. ويترتب على هذا التطير فساد المعتقد، لأنه تعلق بباطل، تعلق بوهم وضلال. وإلا أي شيء في هذه الطير يؤثر في مصلحته ومقصوده ومبتغاه. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فصاح طير، فقال أحد الحاضرين: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما منكرا: وأي خير عند هذا؟ يعني هذه الأشياء ما لها علاقة لا في خير ولا في شر، هذا صوت الطير لا علاقة له بحصول خير أو اندفاع شر. فجاء الإسلام بالمنع من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، هذا نفي، وهو يتضمن النهي عنها والتحذير منها. وقال عليه الصلاة والسلام في سياق نهيه عن الطيرة: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. ولهذا ينبغي أن يدرك الفرق بين الفأل وبين الطيرة، وسيأتي توضيح ذلك فيما بينه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. التطير كما قدمت هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، والتشاؤم لا يقتصر على الطير، بل قد يكون بأسماء الأشخاص أو ببعض البقاع أو الأمكنة أو بعض الصور المعينة أو نحو ذلك. فكل تشاؤم جاءت بالشريعة، جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه. وضح الشيخ الفرق بين الفأل والتطير، قال الفأل الحسن الذي هو الكلمة الطيبة لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، بخلاف الطيرة، الطيرة تخل بالعقيدة وتخل بالعقل وتقطع المرء وتعوقه عن مصالحه، وليس فيه أي الفأل تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة والنشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. صفة الفأل أن يكون المرء ماضيا في مصلحة من مصالحه، فيسمع مثلا شخصا ينادي آخر يا غانم أو يا رابح أو يا فائز، فيسمع هذه الكلمة ويسر بذلك وينشط في مبتغاه ومصلحته، فهذا الذي سمعه لم يعتمد عليه في المصلحة التي هو قاصدها أصلا، ولم يعطله عن مصلحة ولم يثني عنها، بل أدخل عليه سرورا وفرحا ونشاطا في عمله. فلهذا كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن ذلك قال ويعجبني الفأل، فسألوه عن قال الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة فيها من المصلحة والنشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة، وهذا خير كله. بينما الطيرة فالأمر فيها مختلف، إذا عزم على أمر من الأمور أو فعل شيء من الأشياء فسمع صوتا أو رأى طيرا أو نحو ذلك فانقبض وانكمشت نفسه ودخله خوف في قلبه وعدم ارتياح، وقال هذا الذي أنا مقدم عليه غير ناجح ولا في مصلحة، وهذا الذي رأيته أمارة على ذلك وعلامة على ذلك، فترى أن الطيرة تعطل المرء وتعوقه عن مصالحه وغاياته ومقاصده وتؤثر على عقيدته وإيمانه. ولا بد أن تحدث أحد أثرين عند من يوجد من التطير، لا بد أن توجد أحد أثرين. الأول أن يستجيب لذلك الداعي، أن يستجيب لذلك الداعي، ومعنى الاستجابة للداعي أن يمتنع، إن كان يريد زواجا يلغي الزواج، إن كان يريد سفرا يوقف السفر، إن كان يريد بيعا أو تجارة يوقف تجارته ويعطلها، فيستجيب لذلك الداعي ويترك ما كان عازما عليه وقاصدا له من مصالحه. فهذا علق قلبه بهذا الشيء، وهو كما قدمت وهم، ويمضي تحت هذا الوهم معطلا مصالحه، متعثرا في سيره وفي حاجاته ومبتغياته، فصار هذا التطير معوقا عن الخير ومعطلا للمرء المتطير عن الخير، وهو من ضعف التوحيد والتوكل والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن طرق الشرك ووسائله. الأمر الثاني، قد لا يستجيب لذلك الداعي، قد لا يستجيب لذلك الداعي، لكن تطيره أحدث في قلبه ماذا؟ أحدث في قلبه شيء، فصار ماضيا في المصلحة التي هو ماض فيها، والنفس قلقة ومتخوفة، وعند حدوث أدنى شيء من الأمور المقدرة عليه في ذلك الأمر يربطه مباشرة بماذا؟ بالطير الذي سمع صوته أو بالشيء الذي تشاءم منه، وهذه جاهلية وخرافة. يربى بالمسلم، يربى المسلم بنفسه عنها. فهذا الأثر الثاني، لكن المسلم لا يلتفت إلى شيء من ذلك ويمضي متوكلا على الله، فإن ظفر بمقاصده ومصالحه ومبتغياته حمد الله على التوفيق والتيسير، وإن كان الأمر على خلاف ذلك، تعطلت مصلحته أو حصل له خلاف ذلك، لا يعلقها بخرافة ولا وهم، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال رحمه الله تعالى: التنجيم نوعان، نوع يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع، قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات، فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم علم له ارتباط بالنجوم والنظر إليها وحركاتها وسيرها وأماكنها ومواطنها، وهو على قسمين: قسم يسمى علم التأثير، والآخر يسمى علم التسيير. الأول هذا الذي له مضرة على العقل والدين، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كل ما ازداد من هذا الاقتباس زاد دخوله في السحر والكهانة. علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب، في علم الغيب. ولهذا من يدعون هذا العلم يأتيهم الناس ثم يبني على النظر في النجوم ومواطنها وحركتها إلى آخر ذلك، ويقول لمن أتاه مستشيرا له: مثلا في تجارة يقول تجارتك هذه خاسرة أو زواجك هذا فاسد أو ستصاب إن دخلت في هذا المشروع بكذا وكذا وكذا، فيستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وحاصل هذا الاستدلال دعوى علم الغيب، دعوى علم الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذه الآية ونظائرها يستدل بها أهل العلم على كفر من يدعي هذا الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، أو تصديق لمن ادعى ذلك، يعني من صدق المنجم. وهذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد من جهات: الأول لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، دعوة علم الغيب، والثاني لما فيه من تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله، لأن عند هذا التعلق بالتنجيم والمنجمين وما يقولون، عندما يوجد في قلب الإنسان تعلق بهذا الذي يقولونه عطل التوكل على الله، عطل التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. والأمر الثالث لما فيه من فساد العقل، وهذا ينتبه له في هذا المقام، لأن هذه الأشياء كلها خرافة مفسدة للعقول، مفسدة للعقول، وصاحب العقل السوي المستقيم لا يمكن أن يقبل ذلك، لا يمكن أن يقبل ذلك ولا يمكن أن يرتضيه، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا لا بأس به، وقد قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، قال قتادة خلقت النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. وهذا العلم صحيح ونافع، تجد من عنده خبرة ومعرفة بالنجوم وأماكنها في الليل يهتدي إلى جهة القبلة، ينظر إلى مواطن النجوم وأماكنها في السماء، ثم يقول لمن معه القبلة هكذا، أو يقول لرفقته الطريق من هنا، ينظر إلى النجوم ويهتدي إلى الطريق بمعرفته بمواطن النجوم وأماكنها، فيميز بين الجهات. فهذا العلم لا بأس به وفيه مصالح ومنافع، والله جل وعلا ذكره في القرآن: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال الشيخ رحمه الله: فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وما حرمه، نعم، بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه، نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال رحمه الله تعالى: لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوع. والواجب إضافة المطر وغيره إلى من النعم إلى الله، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء بالأنواء. وهذا أيضا من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، وضرب من ضروب الجاهلية التي جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها. والاستسقاء بالأنواء أن يضيف الإنسان نزول المطر وحصول الغيث إلى الأنواء، فإذا نزل المطر لا يقول القائل من هؤلاء: مطرنا بفضل الله ورحمته، سقينا بفضل الله، ويحمد الله على النعمة، بل ينسب هذا المطر إلى النوء، بل ينسب هذا المطر إلى النوء، فيقول: مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، فيصيب نعم ينسب المطر إلى النوء، لا ينسبه إلى المنعم والمتفضل. ولهذا يؤثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، وقصده بقوله الرد على هذا الاعتقاد الفاسد الباطل، قال مرة على إثر نزول المطر، قال: مطرنا بنوء الفتح، قال: مطرنا بنوء الفتح، يقصد قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالمطر هو من نعم الله، ومما يفتح الله سبحانه وتعالى به ويتفضل به جل وعلا على عباده، ويتفضل به سبحانه وتعالى على عباده. فالاستسقاء بالأنواء هو نسبة المطر إليها، والله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة الله المطر نعمة متفضل بها هو جل وعلا، ينكرونها بإضافتها إلى غيره، يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث حديث خالد بن زيد أن قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وعلى إثر سماء من الليل. والحديث عن الشيء بالمناسبة مناسب جدا، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام، قال: على إثر سماء من الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. على إثر سماء من الليل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الأول توحيد، والثاني شرك وجاهلية وضلال، عندما يقول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم، مثل الآية التي أشرت: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على الطاعة، وهذا من شكر الله على النعمة أن يعترف بقلبه ويقول بلسانه حمدا وشكرا وثناء ويستعملها في طاعة الله، وهذه أركان الشكر. كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافات لإضافة المطر إلى النوء، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل به على عباده، فإنه تفضل به على عباده. والنوء لا علاقة له بالمطر، المطر نزوله تصريف الله وتسخيره وتفضله سبحانه وتعالى على عباده. أقف قليلا أسأل ثم أعود، من الإخوة الكرام يكمل لنا أو يأتي لنا بالآية التي تلي الآية التي وقف عليها الإمام اليوم بعد في اليوم في صلاة الفجر؟ من يكمل؟ الذي يجيب يرفع يده وأسمع منه الآية كاملة. تفضل يا أخي. نعم، على كل أحسنت، جئت بالآية في سورة النور، وفيها وهذا الذي أردت الإشارة إليه قول الله عز وجل فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فيصيب به من يشاء، هذا توحيد وإيمان، ويلغي هذا الاعتقاد الجاهلي الباطل، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا هذا الغيث ونزوله تصريف الله وتدبيره، يصيب به من يشاء، ولهذا أحيانا ترى السماء تنعقد بالغيوم وتتلبد ويظن الظان أنه ستنزل أمطار غزيرة، ثم يفاجأ الناس أن هذا الغيم كله انقشع ولم ينزل منه قطرة واحدة، وهم رأوا السحاب انعقد تماما. وأشد من ذلك أحيانا ينعقد السحاب ويكون ليس مطرا وإنما عقوبة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذه عقيدة تترسخ للمسلم من هذه الآيات، وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وينزل الغيث في القرآن، وينزل الغيث تتكرر في آيات كثيرة في سور كثيرة، بل إنه يمر سور كثيرة متتالية، في كل سورة تجد يأتي هذا التقرير وينزل الغيث، وهذا التكرار كله يلغي ويبطل تلك العقائد التي كان عليها أهل الجاهلية، والضلال الذي كان عليه أهل الجاهلية، والخرافة التي كان عليه أهل الجاهلية بنسبة الغيث إلى النوء أو إلى النجوم أو نحو ذلك. فالحاصل أن المسلم يقول عند نزول المطر معترفا لله بالنعمة ومضيفا إلى النعمة إلى مسليها يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. يقول الشيخ ليست الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته سبحانه وتعالى، فانظر إلى آثار رحمة الله، وحاجة العباد وسؤالهم لربهم. ولهذا شرع للناس عند الجدب وقحط الديار أن يستسقوا ويستغيثوا بالله ويسألوه تبارك وتعالى أن ينزل الغيث وأن ينشر رحمته. وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. قال: فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعمة الله، بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كمال الإيمان ونقصه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو آل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. أنبه إلى أن الدرس هذا بعد الفجر يتوقف اعتبارا من اليوم، وإكمال المتبقي من الكتاب يكون بعد الفجر بإذن الله في منتصف ذي القعدة، يكون بعد الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى في منتصف ذي القعدة تقريبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.